الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نختم اليوم إن شاء الله سلسلة الغزو الفكري بالمحاضرة الأخيرة. هي مش المحاضرة الأخيرة في الغزو الفكري، لا، الغزو الفكري ده له محاضرات كثيرة، لكن يعني البرنامج خلاص كده بآخر محاضرة اللي هي تشويه الرموز. تشويه الرموز دي حرب أعداء الإسلام على الإسلام. إزاي؟ الإنسان مننا في الوضع العادي الطبيعي، مش حتى الدين، لا، وضع الطبيعة، لما بتيجي تشتري حاجة، تشتري فاكهة، تشتري لحمة، تشتري أي حاجة بتبقى عايزها بيرفكت، يعني حاجة ممتازة جدا. لما بتلاقي تفاحة حتى كده شكلها يعني لا، عايز حتة لحمة تقول له اديني حتة من الفخدة كده، حاجة يعني ايه، سكالوبانيه كده، مش عارف ايه كده، يعني ده الانسان في طبيعته العادية في الحياة العادية. فما بالك بالدين؟ الدين ده الواحد عايز فيه الكمال المطلق، مش حتة كده ولا كده، دين يعني عز حاجة عندي ديني. انت عندك 8 حاجات في سورة التوبة، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حبهم لكن احب اليكم من الله عز وجل، ادي القرآن، ورسوله، ادي السنة، وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فديننا اعز حاجة عندنا، ما عنديش حاجة اعز من ديني، ولذلك باخد ديني من المنابع الصافية بدون أي شك. سورة الحجرات، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فيش شك، فيش لا، ولذلك عندنا القرآن فيش نقاش، خلاص. سورة الإسراء في الآخر، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ده الحق، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه، يعني على مدى 23 سنة لتقرأه على الناس على مكث، يعني على مهد، ونزلناه تنزيلا. والسنة زي ما قلنا المرة اللي فاتت ربنا حافظها من التحريف، فالحمد لله واخدين ديننا من المنابع الصافية. خلي بالك معايا شوية بقى، مين اللي بيبلغنا الدين؟ مين اللي بيقول لنا على الدين؟ الدعاء. الدعاء دول أشبه بإيه؟ الشيخ حسن البنا الله يرحمه ورحمه واسع شبههم تشبيه جميل قوي، قال لك ايه؟ محطة توليد الكهرباء اهي، والبيوت اهي، ازاي نوصل الكهرباء من المحطة للبيوت؟ طب ندق عواميد ونحط عليها سلك، السلك ياخد من محطة توليد الكهرباء ويوصل الكهرباء ايه؟ للجوامع وللبيوت وللشركات والمصانع. طب لو ما فيش السلك ده، الكهرباء موجودة في الشيء في محطة توليد الكهرباء، لكن احنا عايزين نوصلها. اللي بيوصل هم الدعاء اللي ربنا زكاهم وقال في سورة فصلت ومن أحسن قولا، أسلوب إنشاء نوع استفهام المراد منه النفي، ما فيش ومن أحسن قولا، ما فيش ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يعني انا ممكن ادعو ايه؟ ادعو للساعات، ادعو للجاكت، يعني ازاي اروح مثلا اجيب بدله زي دي الاقيها رخيصه فادعو الناس يا اخوانا والله البدله دي رخيصه روحوا اشتروها من المحل الفلاني عشان دي سعرها كذا، بعمل دعوه اهو. لكن ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني، مش انا، انني توكيد، انني من المسلمين. سورة يوسف في الاخر، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يبقى الدعاء دول عبارة عن السلك اللي بياخد الكهرباء من محطة توليد الكهرباء يوصله للبيوت والمصانع والشركات. لو السلك ده قوي وممتاز هيوصل الكهرباء كويس. طب لو السلك ده تعبان ممكن يضرب، ممكن ما يوصلش كويس، ممكن. واضح؟ أعداءنا، أعداء الإسلام، بيعملوا معانا المصيبة الأخيرة دي، تشويه الرموز. فين الدعاء؟ فين الرموز؟ فين السلك اللي بيوصل الكهرباء ده؟ شوهه شوهه. فلما الناس تبص على الداعي الى الله وتلاقيه مشوه، مش هياخدوا منه دين، مش هياخدوا منه دين خلاص. دي طريقة اعداء الله المجرمين اللي بيعملوها دلوقتي، تشويه الرموز، تشويه الرموز الدعاء. بيشوهونا بايه بقى؟ الله ينتقم منهم. بيشوهونا بتسع حاجات. واحد، السخرية. اثنين، التحقير. ثلاثة، الاستهزاء. أربعة، التضحيك، يضحكوا الناس عليه. خمسة، إثارة الشبهات. ستة، الدعايات الكاذبة، الإشاعات الكاذبة. سبعة، تحريف الكلام. ثمانية، إطلاق الألفاظ. تسعة، التشكيك في الصحابة. تعال بسرعة بقى ناخد التسعة دول ونتكلم عنهم بالتفصيل شوية. واحد، أعداء الإسلام بيشوهوا الرموز، يشوهوا الدعاء إلى الله، والله حتى اعتبارا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي والصحابة حتى زي ما قلتها، بس حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من التشويه ليومنا. والله ينور عليك، وإلى يومنا هذا. الله يفتح عليك، بسم الله ما شاء الله، ربنا ينور بصيرتك يا رب. حتى لغاية دلوقتي اهو، ادي فيلم مسيء عاملينه على الرسول صلى الله عليه وسلم، انا اتفرجت على ربع ساعة بس ما طقتش، والله ما طقت، ورحت شتمهم بألفاظ قذرة جدا جدا، بأقذع الألفاظ، سمعوني في الألفاظ، أوسخ الألفاظ، وقلت والله العظيم لو عندي ألفاظ أوسخ من كده لكنت قلتها. وطلعين لي بعض المسلمين وبعض الإخوة، اتق الله يا شيخ وجدي، إيه إزاي تقول الألفاظ؟ وأنا شتمتك ولا شتمت أبوك ولا شتمت أمك؟ أنا شتمت اللي بيسب رسولك يا راجل أنت. أنا شتمت اللي بيسب رسولك إذا كنت بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن معلش برضه أصل النبي ممكن يسامح، يسامح النبي، أنا مالي؟ أنا مش نبي، أنا بدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي بعض الناس كده حاجة تغيظ، حتى لما تيجي تدافع مش عايزيننا ندافع عن عرضنا وعن شرفنا حتى. وقلت بقى الكلام ده مش هعيده تاني يعني. لكن قالوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الكلام اللي انا قلته ده، واحنا بقى الدعاء اللي من بعديه بيشوهوا صورتنا. فاول حاجة بيعملوها معانا، واحد، السخرية. يسخر منك، يسخر منك. عارف السخرية ايه؟ يعني ممكن انا ممكن اسخر منك بالكلام، اسخر منك اضحك عليك اهزقك، وممكن بالفعل، يعني انا بصيت لك كده عملت لك كده، وازاي ربنا لما قال ولا تصعب خدك للناس، يعني اخويا هنا كده ما جيش انا خد وروح اعمل له كده، قال يعني ايه ما ملوش قيمه عندي، ولا تسعر خدك للناس، ما تعملهاش، ما تستهزأش بيه، ما تسخرش منه. السخرية ازاي؟ سورة هود، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، الدين بتاعك اللي انت بتقول عليه، ان نترك ما يعبد آباؤنا، انت جاي عشان احنا نسيب اللي احنا بيعبدوه آباؤنا، او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. الدين يتدخل في حياتي ويقول لي تودي فلوسك ازاي وتجيبها منين وتشتغل ايه ومتشتغلش ايه؟ لا لا لا لا، الدين حلو بس ما تدخلش في حياتنا. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ بص الكلمة اللي جاية، إنك لأنت الحليم الرشيد، أنت أبو العريف يا عم، أنت بقى الحليم الرشيد. سخرية، يعني كلمة الحليم الرشيد كلمة حلوة، كلمة كويسة، لكن ده هو بياخدها عشان يسخر بيه، يسخر منك، استهزاء، سخرية. يقول لك إنك لأنت الحليم الرشيد وأنت أبو العريف وأنت بس اللي عامل نفسك اللي فينا يعني. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول للي بيسخروا مننا، اللي بيسخروا مننا بيقول لهم في سورة البقرة، إن تسخروا منا، شو أنتم بتسخروا منا ومتقلسوا علينا، تهزأوا كرامتنا، فإنا نسخر منكم كما تسخرون. في الآخرة إن شاء الله، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. اسخروا زي ما انتم عايزين، احنا هنسخر منكم ان شاء الله في الاخره. ان تسخروا منا فان نسخر منكم، دي سوره هود. انا قلت سوره البقره؟ لا سوره هود. سوره البقره زين للذين كفروا الحياه الدنيا. سوره البقره زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا. متزين لهم الحياه الدنيا لانهم ايه؟ انا غني، انا مدير، انا ريس، انا ها الدنيا مفتوحه عليهم. زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا، بيضحكوا علينا وبيسخروا مننا. والذين امنوا ان شاء الله يا رب باذنك فوقهم يوم القيامه. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. فبنقول للي بيسخروا مننا، انت بتسخر مني، ده انا اللي هسخر منك ان شاء الله باذن الله. واسخر يا سيدي زي ما انت عايز عشان ينطبق عليك القرآن. ولذلك الايات اللي انا هقولها دي لو ما كانوش هما بيعملوا كده بالله عليك كان هيبقى ازاي الموضوع. سورة المطففين يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا، مجرمون في أواخر سورة المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. بص في الغمز يبقوا ماشيين كده ويشوفك أنت ماشي. بص ده أنا عامل إزاي؟ ايوه ده شايلها ازاي ده انت، وانت مالك انت وانت اللي شايلها؟ وايه الدقن فيها؟ ايه اللي شايلها يعني؟ واحد مرب دقنه يا اخي ايه؟ لا بص عاملها ازاي؟ ايوه دي فرشه قوي. ايوه ده. طب وانت مالك انت؟ يتغمزون. بص ايه اللي ماشيه دي؟ الا ده مش باين منها حاجه خالص. الله يلعنه مطرح ما راح، الله ينتقم منه يا رب. المجرم اللي كان كاتب ده، مش عايز انجس المسجد واقول اسمه، اللي كان بيجيب ده من الاخوات من القبائل، يجيب لك يقول لك مش عارفين وشها من قفاها. شوف السخريه. اسخرهم، اسخر يا سيدي. هو فين دلوقتي؟ في مزبله التاريخ عند الله عز وجل. الله ينتقم منه المجرم اللي كان مصور ديك وتسع فراخ ويقول لك عم محمد عنده تسع، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، وغارف 60 داهيه اللي كان بيعمل كاريكاتير. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم لما يرجعوا البيوت اسكت ده احنا شفنا النهارده انقلبوا فكهين. شوف ولو ايه وكان مش عارف ايه وبعدين ايه ده ماشية كده ولا شايفة انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم هم المجرمون دول، إن الذين أجرموا، لما بيشوفونا بيقولوا علينا ايه؟ إن هؤلاء لضالون. طلعونا منين دول؟ كانوا فين دول؟ ايه ده؟ مين دول؟ ايه يا اخوان؟ ما احنا منكم، احنا نازلين من المريخ، ما احنا عايشين معاكم، كنا معاكم وقرايبكم وانتم ناسنا واحنا مع بعض. ايه في ايه؟ بس ايه ده؟ انتوا اصل ايه؟ انا شفت مراتك معاك ماشيه امبارح مش باين منها حاجه خالص. طب انت مالك عايز تشوف منها ايه؟ لا اصل انا بصراحه يعني فكل ما تسمع الاذان تروح تصلي في الجامع يعني. الله طب فيها ايه؟ لا مش كده، خف شوي. اي خف يعني ايه؟ يعني خف يعني بلاش اصلي ولا ايه؟ بلاش نصلي، بنسمع الجامع، بنروح الاذان في ايه ده؟ ما في ايه؟ والله يا اخوانا الناس وصلت لمرحله من الهبل، والله مرحله من الهبل والعبط. ليه؟ لان هم مش ملتزمين، فلما بيبص لك بيلاقيك بتعمل حاجات هو مش بيعملها. طب انا صح؟ انا صح، انت اللي غلط مش انا اللي غلط، انت اللي غلط، صلح نفسك. لا ما عندوش بقى فكرة انه يصلح دي، لا انا مش عايز حد كمان يصلح لي، احنا نشأنا على كده وتربينا على كده، ان وجدنا اباءنا على امة وان على اثارهم مقتدون. قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم. سورة الزخرف. طيب في اهدى مما وجدتم عليه اباء، يعني شوف حتى القرآن يعالج النقطة دي جميلة قوي ازاي. سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. طيب أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أنتوا بتقولوا آباء، طب حتى لو كان آباءكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ها؟ وهكذا. إذن إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. انتم يعني احنا انتم مالكم مالنا؟ فاليوم الآخرة بقى، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، احنا هنضحك عليهم ان شاء الله بإذن الله. فين؟ على الأرائك، جمع أريكة اللي هي الأسرة المنسوجة من ذهب، على سرر موضونة، سورة الواقعة. والمسلم في الآخرة قاعد مجعوص. يعني ايه مجعوص؟ يعني قاعد متكئ كده، يعني جلسة الراحة. مش انت هنا في الدنيا بتقول اقعد مجعوص وادفع فلوس؟ شعار العربية المرسيدس كان زمان كده، اقعد مجعوص وادفع فلوس انت براحتك. لا، هناك بقى ادفع حسنات واقعد مجعوص زي ما انت عايز. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ايوه بلى. ايوه، يبقى لو هم مش بيسخروا مننا كنا قلنا الله. القرآن بيقول على حاجات مش لاقينها، يعني فين الكلام ده؟ الناس كلها بتبص لنا بتعمل لنا كده وبوس واحضان ودونا بوسات. لا مش كده، لا الحمد لله القرآن موجود اهو، والقرآن اتكلم على اول نقطة اللي هي السخرية. اتنين، التحقير. التحقير يعني يحقر من شأنك، يحقر من شأنك ويحقر من الحاجة اللي انت فيها. يعني مثلا لو انت سابع لابس ساعة مثلا قيمة جدا وحلوة جدا، ده تعرف دي بكام دي؟ لا ممكن اجيبها لك مش عارف بكام. ايه البدل انت لابسها دي يا راجل؟ فيها اكتر ما احسن منها. تحقير يحقر من شأنك. فلما يحقر من شأن الداعي الناس هتبص له كده، ايه ده ناخد منه دين ده؟ يا راجل ده تحقير. زي ايه؟ زي في سورة الزخرف، فرعون الملعون. ونادى فرعون في قومه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يظهر المجاري كانت ضربة من تحتي ولا حاجة، الله يخرب بيته مطرح مراح. الأنهار تجري من تحتي، نهر النيل يعني. شفتوا نهر النيل الأصل بتاعه بقى والنهر بيجري من تحتيه. أفلا تبصرون؟ انتم ما بتبصوش؟ انتم ما تفهموش؟ ما هو فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يوم يقول على سيدنا موسى ايه؟ ام انا خير من هذا؟ مين انا ولا فرعون ولا موسى؟ عايز يحقر من موسى. يوم انا خير من هذا الذي هو مهين على موسى ولا يكاد يبين. ده مهين، ده موسى مين؟ فين؟ وريني كده معاه ايه ده؟ رصيده كام في البنك؟ سلطاته ايه؟ ايه وضعه ده؟ يبقى يحقر من شأن سيدنا موسى، مهين ولا يكاد يبين. معلش، هو كان سيدنا موسى عنده لكنة في لسانه مطرح الجمرة اللي حطها في بقه فلسعته، فكان ايه؟ ولذلك قال في سورة طه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عقدة من لساني يفقه قولي، فكان في الحتة دي في لسانه. فعلشان كده قال ايه سورة طه برضو واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجدد به ازري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. هات معايا أخويا كما قال في سورة القصص سنشد عضدك بأخيك اللي هو سيدنا هارون. مات قبل سيدنا موسى بثلاث سنين، كان أجسم من سيدنا موسى، كان بس كان يعني مش زي سيدنا موسى كده، كان لسانه ما كانش زي سيدنا موسى اللي هو عنده اللكنة دي كده. لكن شوف فرعون الملعون مين اللي أحسن؟ قولوا لي. بصوا شوفوا، أنا شوفوا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ بصوا بقى موسى معاه ايه؟ ايه موسى ده معاه ايه؟ أما أنا خير من هذا؟ أنا خير منه ولا هو اللي خير مني؟ من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، مش عارف حتى يوضح. ولذلك ساعات يقولوا علينا كده، يقول لك بص يا جماعة المسلمين الدعاة دول يركبوا عربية بتاع ده أوتوبيسات ويركبوا درجة ثالثة في الطيران. طب وفيها ايه؟ يقول لك لا بس بص الرقصين والمغنيين فيرست كلاس، فيرست كلاس، وكل واحد معاه عربيته. انما انت ايه انت؟ وهي دي التكرمه دي؟ لا، يبقى انت ما بتوزنش بميزان الله. سوره الحجرات ان اكرمكم عند الله اغناكم؟ لا. احسنكم ملبسا؟ لا. اللي معاه سلطه؟ لا. اللي راكب فيرست كلاس؟ لا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله حتى كان إخوة كتير لما بيدعوني يقولوا لي نحجز لك فيرست كلاس. اللهم حرام، معلش أنا تصوري كده، فلوس ليه تروح في ثلاث اضعاف التذكره ليه؟ وهي كلها اربع خمس ساعات 16 ساعه حتى لما من امريكا، ما يعني ايه المشكله يعني؟ ها؟ لكن خدوا الفلوس استفيدوا بيها، خدوا الفلوس استفيدوا بيها ونركب درجه ثالثه، مفيش اي مشكله. ايه فيها ايه يعني؟ هي دي المنظر العزه والفخامه ولا لا؟ والله ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والغريب بقى لما تيجي قدرا قدرا بقى واحد يحجز لك فيرست كلاس ولا حاجه، ها، وتركب بقى في الطياره فيرست كلاس، مش عارف بص الداعي الى الله راكب فيرست كلاس، ها، وعاملين نفسهم متواضعين، ما فيش فايده. انت عارف قصه موسى، عارف جحا وحماره؟ اه بالظبط. والله ولن والله ما هترضي الناس ابدا. جحا ومعاها ابنه ومعاهم الحمار، فحد هيركب، فالواد يقول لابوه اركب انت يا بابا، طبعا عيب انا اركب وانت ماشي، انت ابويا. فركب جحا الحمار مر على ماشي، شوف الراجل عندوش رحمه، راكب وسايب ابنه ماشي. قال له صح ان الكلام مظبوط. نزل وركب ابنه، بص على ناس تانيين قال له شوف قله الادب، الولا راكب وسايب ابوه ماشي. قال طب وبعدين؟ تعالى يا ابني نركب احنا الاثنين، اركب. ركبوا مره على ناس، شوف مفيش رحمه، الاثنين راكبين على الحمار. قال خلاص ننزلوا احنا الاثنين ونمشي جنبه، شوف البهايم. قال طب ما واحد فيهم يركب، ماشيين جنب. قال طب احسن شيل الحمار انا وانت. قال لك الناس المجانين، حد يشيل حمار ويمشي؟ طب قول لي ده هترضيهم ازاي؟ مفيش. الله يرحمك يا استاذ عمر التميساني، كان مره كان مرشد عام للاخوان استاذ عمر ده، والاخوه في امريكا، تعرف امريكا بقى مش ما شاء الله يعني، بعتوا له عربيه كادلك كبيره كده طويله قوي يعني. ايه دي؟ قالوا له انت المرشد العام للاخوان تركب العربيه وتروح تتنقل بيها فيها ايه؟ قال انا ما معيش بنزين، فلوس اجيب بنزين. قالوا مالكش دعوه، هنبعت لك كل شهر مرتب، وروح هات سواق كمان يسوق بيك ونديله احنا الفلوس، احنا عايزينك يبقى منظر كده المسلم يبقى عايش في عزه كده وكذا وكذا وكذا. بس وركب بقى العربيه، العربيه كانت كبيره فعلا منظرها شيك قوي. والجرايد بقى شفتوا المرشد، المرشد العام للاخوان ايه؟ راكب عربيه 8 متر، راكب عربيه اشوف. طب وفيها ايه؟ رد عليهم رد جميل، قال لهم هو الديك الرومي، انتوا عارفين الديك الرومي الاول؟ الدندون، دندون الديك الرومي اللي بيكركر ده، اللي كروك كروك كروك يمشي يعمل كده ده، ايوه التركي ده اسمه التركي ده الضخم ده، الديك الرومي. هو ربنا خلق الديك الرومي عشان الخواجه بس هو اللي ياكله؟ والايه هنا بقى سوره الاعراف، قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا، لا يا رب بيشاركونا، الكفار بيشاركونا فيها خالصه يوم القيامه. الله الله، يبقى النعيم في الاخره مش هيشاركك الكافر فيه، لكن الكافر بيشاركك في النعيم بتاع الدنيا، معاك عربيه هو معاه عربيه احسن منك، انت راكب مش عارف هو راكب احسن منك، انت لابس ايه، لكن في الاخره خالصه يوم القيامه. فايه المشكله ان المسلم يكون في عز، او ساكن في فيلا جميله، او يكون معاه سياره، او عنده رصيد في البنك؟ هو كتب علينا الفقر يعني؟ الدعاء الى الله دول مكتوب عليهم الفقر؟ لازم ياكلوا عيش مكسر ويلبسوا هدوم مقطعه ويبقى محتقرين كده في وسط الناس؟ لا، احنا ما بنسعاش لكده. لكن والله اقسم بالله يا اخوه، والله لا نسعى للدنيا اقسم بالله، لكن ربنا بيديها لنا. والله شوف احرص على الموت توهب لك الحياه. الدنيا دي عامله زي مؤاخذه زي الكلب، تمشيه بعيد يجي وراك، يعني ما هتروح له ولا هيعبرك. يا رب اجعلها في ايدك تسيبها في لحظه، ما تبقاش في قلبك. التحقير، يبقى واحد السخريه، اثنين التحقير، ثلاثه الاستهزاء، يستهزئ بيك. استهزاء ازاي؟ يخلي صورتك وحشه، يقوم يعمل لك كاريكاتير، يلبسك طرطور، يجيب لك داعي الى الله ويروح مركب له قرون فوتوشوب. دلوقتي بقى ممكن يجيب صورتك كده ويعمل فيها اللي هو عايزه، يقلعك عريان، يجيبك وانت عمال ترقص. فلما الناس تبص لك كداعي الى الله ولو بالسخريه يقول لك الله، طب هياخد منك دين بعد كده؟ بالله عليك لما يشوف منظرك بالطريقه دي. فهو قاصد دي ان هو يستهزئ بيك علشان الناس ما تاخدش منك دين، الناس تحتقرك بعد كده. فممكن يجيب عن طريق الرسوم، الرسوم المتحركه، وممكن يقلدك. يعني يكون مثلا في واحد له طريقة معينة في الكلام، هو يروح مقلدك، يقول يعني يعمل زي ما يكون انت اللي بتتكلم تقليد. فمثلا ايه يقول لك ايه، طب انت خبر انت مش عارف ايه الحركه دي. مثلا تلاقي واحد بيعملها، واحد من الدعاء بيعمل كده، او واحد من الدعاء قاعد مثلا زي الاخوه ساعات اللي بيبقوا قاعدين كده، يعني بصراحه منظر مش كويس بصراحه، معلش، قاعد ضرب التكشيره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الاسلام، يبص لك كده فاهمين ولا يعني حاجه تعقد. ايه ده يا عم، ده يا عم فكها، الله يكرمك خير ربنا فكها علينا، انت راجل داعي لله لازم تبقى بشوش كده وضحوك كده وتبقى في فرفشه برضه. مش ممكن واحد هيقعد ساعه كامله باصص لك كده وما سرحش؟ والله لما تكون انت مين لازم هيسرح منك. فالداعي لله ساعات كده بيجيب مثلا ايه قفشات نكته عشان ايه يفوقك. انت مش ساعات وانت بتتكلم مع واحد وهو بيتكلم معاك يقول لك ايه انت واخد بالك، يعني انت واخد بالك. وبعدين انا رحت بقى، انا كنت بقول له واخد بالك، واخد بالك يعني، واخد بالك يعني ايه، ما تروحش بعيد، خليك معايا، اوعى تسرح. فانت بتفوقه بحاجه زي دي، يقول لك بقى شوف. مره بقى في نكته بجيب بقول نكته في الجامع والناس ضحكت على راي الاخوه، بيقول لي والله العظيم يا شيخ واجد ما بنضحك الا معاك، والله ما بنضحك الا في الدرس، ايه اللي هيضحكنا في الحياه؟ حياه غم وقرف ونكد وبتطلع بره تلاقي مش عارف ايه. وده طلع ازاي تضحكوا في الجامع؟ ده مسرح ولا جامع؟ فيها ايه يا اخويا؟ فيه لما نضحك في الجامع، ولما نبات في الجامع، ولما ننام في الجامع، ولما ناكل في الجامع، ولما نقيل الخيلوله في الجامع. مش ده كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل لما نلعب في الجامع كمان. حديث البخاري، كان الحبشه يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد. ها؟ يلعبون. وهذه اسطوانه السيده عائشه، اسطوانه يعني عمود المسجد اللي نبوا من دون اي توسعه، اللي هو الروضه الشريفه. وكان الصحابه يقيلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ها، وياكلهم والعقيقه في يعني المسجد ده، يعني مش للصلاه فقط، لكن يعني يبتدي يشوهم منظرنا ويستهزئوا بينا عن طريق الكلام وعن طريق الفعل. ها، شوف ربك بقى قفل عليهم سوره الهمزه، ويل اي العذاب والهلاك لكل همزه لمزه، همزه لمزه، الهمز واللمز، الهمز عن طريق اللسان يسخر منك عن طريق اللسان، ده الهمز، واللمز عن طريق الفعل، عن طريق الفعل يعني يغمز بعينه يعمل كده مش عارف كده، لكن بيبقى قاصد الاستهزاء. ويل لكل همزه لمزه. الحمد لله، ملك الحمد والشكر، ربنا دافع عنا، سوره الحج في الاخر، ان الله يدافع عن الذين امنوا، في قراءه أبو عمرو، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فربنا إن كفيناك المستهزئين، سورة الحجر في الآخر. إزاي؟ قال الله في سورة التوبة، ولئن سألتهم، يلي بتستهزئوا وبتسخروا من المسلمين عن طريق الكاريكاتير، عن طريق ولئن سألتهم ليقولون لا لا لا لا زعجة. إنما كنا نخوض ونلعب. يا راجل ده احنا بنلعب، ده احنا بنهزر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني كانوا مؤمنين، قد كفرتم بعد إيمانكم. كفر اللي بيستهزئ بالله وبالرسول وبالدين وبالدعاء كافر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فربنا كفانهم الحمد لله، اللي عايز يسخر يسخر، لكن هيخرج من الدين والعياذ بالله. فبيحاولوا انهم يستهزئوا بينا عن طريق الرسوم وعن طريق التقليد. أربعة، التضحيك. التضحيك يعني ايه؟ يخلي الناس تضحك عليك، يخلي الناس تضحك عليك. ولما الانسان هيضحك عليك بقيت مسار سخريه. الله، ده انت بقيت اضحوكه. طب انا مؤاخذه، اذا كنت ضحكت عليك يبقى هاخد منك دين؟ مش هاخد منك دين، لا. فهم متعمدين دي، ولذلك الحمد لله رب العالمين. بص القران بقى قبل الاواخر شويه في سوره المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم. مفيش حاجه اسمها ده قريبي وابن عمي وخالي، يومئذ ولا يتساءلون. لا حدش يقول التاني الحقني وتعالى، لا لا. فمن ثقلت موازينه زادت الحسنات على السيئات فأولئك هم المفلحون. وقال سيدنا أبو بكر حق لميزان المؤمن أن يكون ثقيلا، ليه؟ فقد وضع فيه الحق، وحق لميزان وضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، لكن ميزان الباطل خفيف. ومن خفت موازينه ليه؟ لأن الموضوع فيه باطل. نص ميزان المؤمن صلاة، صوم، زكاة، حج، بر والدين، صلة رحم، إحسان إلى الجار، صدق، أمانة، إخلاص، لا لازم يطب ده. بص بقى ميزان الكافر، زنا، لواط، كذب، نفاق، إيه؟ فأولئك هم المفلحون اللي زادت. طيب، فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح يعني تحرق وجوههم النار وهم فيها كالحون. كالحون يعني ايه؟ طلعت الشفة اللي فوق لغاية حجبه ونزلت الشفة اللي تحت لغاية دقنه، منظر بشع. وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون. كذابين على فكرة، لأن في سورة الأنعام ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإن عدنا فإن ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. بص بقى، إنه كان يا رب جعلنا منهم يا رب فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم اهي سخريا. قعدت تضحكوا الناس عليه، فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون. تضحكوا عليهم وتضحكوا الناس عليهم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فازوا بإيه بقى، بالدوري ولا بالكاس؟ فازوا بالجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، سورة آل عمران. فخليهم يضحكوا، يضحكوا علينا وبيضحكوا الناس علينا، هنضحك عليهم إن شاء الله في الآخرة بإذن الله. مهما قعدوا يقولوا بقى لا والله إحنا مش قصدين، ده احنا بنضحك يعني. واحد مجرم في التلفزيون، بس انا ما اعرفش مين اللي بيتفرج عليه ده، واتفرج عليه ليه يعني؟ انا مره واحده بس اتفرجت عشان واحد بيقول لي يعني طب شوفه بس، لقيته بيشكر فيه للاسف من المسلمين، من الاخوه المسلمين. بقول لك لا والله ده ما شاء الله بياخد الموضوع وبيجيبه في طريقه سخريه. لقيته هايف وهبل عبيط عمال يضحك الناس على الاسلام وعلى المسلمين، ويجيب كلام المشايخ ويبتدي ايه يحوره ويدوره عشان يضحك يعني. في شيخ الله يبارك له ويبارك في عمره يا رب، اخونا الاخ محمود شعبان، دكتور محمود شعبان في مصر، شيخ من الازهر وعالم ما شاء الله عليه، وقف موقف قوي والله وايدته، وانا احترمه جدا في الموقف اللي عمله. لما جم يعملوا معاه حديث فجايبين له ايه واحده تعمل معاه الحديث، فاكر تمييع الدين؟ ما كنا بنتكلم عن تمييع الدين، ترك بعض المشايخ بيقعدوا قدام المذيعات للساعات. هو قال لهم لا انا ما اقعدش مع واحده مذيعه ابدا، ما اقعدش مع واحده ست، هاتولي راجل، هاتولي ايه راجل. خدوها بالهبل، هاتوله راجل، هو عايز راجل. ايه اللي الادب والسفانه دي، ايه الهبل ده؟ وقعد بقى يسخر منه وطلعوا اغنيه انا عايز راجل هاتولي راجل. ايه الهبل ايه ده؟ شوف الاجرام، والله العظيم اجرام. يقول لك احنا بنضحك الناس، بنضحك الناس على ايه؟ تسخر من شيخ قال كلمه حق. هو يقصد ان انا عايز راجل، يعني راجل يعمل معايا الحديث. وانا قلت كده لما كنت في الاردن، قالوا لي عايزينك في التلفزيون، قلت لهم لا ما اطلعش مع واحده، بما عندكم رجاله هاتوا لي واحد. اتصلوا بالليل في الفندق خلاص اوكي. ونفس الكلام في انجلترا، والله قعدت من الساعه 1 للساعه 5 اربع ساعات والله، عمال ما راحوا جابوا، لان كنا في الويك اند يوم الاحد، وما كانش الا في واحده وهي على البرنامج وشغاله، كنا بنعمل فاند ريزنج. ونحن الان في انتظار الشيخ وجدي، نحن الان في انتظار. وانا قاعد بره الاستوديو قلت والله ما هخش، تجيبوا راجل اخش، واحد تاني لا، بتاخد كلامي وتروح بتعمل في كده قله ادب حسبنا الله ونعم الوكيل، بيضحكوا الناس عليه. وزي ما قلنا اهو عشان ما حدش يسخر يا اخوانا، ما حدش ينكت ويجيب نكت يقول لك واحد دخل الجنه، لا مش، لا لا لا استنى استنى استنى اوعى، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. خمسة يشوهوا سمعة الدعاء إلى الله عز وجل عن طريق إثارة الشبهات. إزاي؟ يعني زي ما قلت لك أهو، يجي يقول لك الله الشيخ فلان ده ساكن في شقة تمليك مش عارف بنص مليون ولا بمليون، جاب الفلوس منين؟ الشيخ ده كان معه عربية كده على قد حاله، بعدين مرة واحدة كده لأنه راكب مرسيدس، قال جابها منين؟ يعني بص انت ما شاء الله عليك، لكن في غيرك اهبل هيقول كده والله صح. مره استدعوا واحد في امن الدوله، الله ينتقم منهم يا رب، الله يخرب بيوتهم خراب مستعجل يا رب، في بلادنا شاب غلبان كده، وهو طلع حكى لنا وجاب له شاي ومش عارف ايه، واحد يتكلم معاه كلام عادي، وبعدين بص في وسط الكلام بقى انت عارف الشيخ فلان؟ الشيخ فلان معروف طبعا. قال له الشيخ فلان؟ قال له عارفه طبعا. لا اضحك عليك اقول لك لا مش عارفه، لا انا عارفه. وبعدين ما شاء الله عليه حافظ قران واحاديث، تعرف ده بقى يا سيدي؟ ظبطناه في كباريه مع واحده رقاصه. هتقول انا بكذب عليك؟ استنى يا اخوي. وراح مدد ايده فتح الدرج، انا هوريك الصور اللي احنا صورناها جوه الكباريه عشان تعرف انا ايه بتكلم صح. ولا اقول لك ربنا امر بالستر وراح قافل الدرج. مش من كذاب؟ ما هو انت لو عندك صور ما كنت وريتها لي. لا، قال ربنا امر بالستر. قال يعني شوف كمان، يعني لو الواد دهبل وعبيط هيطلع يقول ايه؟ هو فعلا كان هيوريني بس ما وروش، لما ينقل لواحد تاني وراه، والتالت ده شاف الصور، الرابع ده شاف الشريط، الخامس ده، السادس شوف. ولما ترجع بالقضيه في الاول كده هتلاقي حركه هبله، قال بعد ما فتح الدرج راح قفله تاني. قال يعني ليه؟ الشبهات، لما يبقى حوالينك شبهات الناس تقلق منك. مثلا يعني لو انا عايز اديك مبلغ مثلا في سبيل الله، وبعدين قالوا لي ايه؟ لا خلي بالك الشيخ ده كان راكب عربية على قده وبعد كده جاب عربية جامدة قوي. يبقى اكيد خد الفلوس بتاع اكيد. ليه؟ عملت شبهة حواليه خلت الناس كشت منه، شوهت سمعته. ودي المصيبة. عملوا مرة الحركة دي، الله ينتقم منهم، خلوا اخ داعية راجع من درس، هو بيقول لقيت العربيات بتاعت المباحث طبعا عربيات ملاكي، راحت جاي عليا في الطريق اقفل وقفت. فببص كده لقيتهم كلهم نازلين، خليك زي ما انت، مش عايزين دوشة، والموضوع هيخلص في 3-4 دقايق، هتعمل اي مشاكل انت عارف هنعمل فيك ايه. اوكي، خليك زي ما انت، افتح باب العربية اللي جنبك، افتح باب التاني. هوب، راح فاتحين الباب، وراحت نازله واحده الله لا يريك، شعر بقى وايه صدر وفتح صدرها باين وحالتها بالبلة يعني، وراحت قاعده يلا انزلي. فبيقول سمعت اخر كلمه، جريده كذا كذا كذا كذا ومجله كذا خدت الصور، ايوه خلاص خلاص يلا يلا يلا. وراحوا واخدين بعضهم ماشيين. الاخ قاعد يقول ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ومره واحده كده، طبعا هو غلطان معلش، وكلنا غلطناه، يا اما تطلع يا اما تنزل يا اما تضرب يا اما تعمل اي حاجه، انما انت قاعد وهي قاعده جنبك بيصوروها. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. بلغنا بعض كلنا كدعاه على المنابر بقى الجمعه الجايه، يلا يا اخواننا افضحوا الدنيا وقولوا اللي حصل ده، لان ممكن اللي حصل معايا يحصل معايا يحصل مع اي حد. فالحمد لله ابطلنا الموضوع ده. واحده بقى كتبت في الموضوع دوت، عملت كتاب، كانت كاتبه كتاب هي وكتبت فيه كريمان حمزه اللي كتبت في التلفزيون، واول واحده اتحجبت في التلفزيون وما رضوش يخلوها، عملت كتاب اسمه لله يا زمري. لله يا زمري، وكتبت فيه بقى القصه دي، قالت ان في داعي الى الله، لان بلغها احد الايه؟ بتوع الشرطه، قال لها هتسمعي الاسبوع اللي جاي فضيحه فضيحه متلتله في مصر كلها عشان تعرفوا الدعاء الى الله بيعملوا ايه. كنا احنا من فضل الله اللهم لك الحمد والشكر يا رب نشرنا الموضوع على الايه على المنابر فباظ منفعش. لكن افرض احنا ما كناش اتكلمنا ولا ما كانش الشيخ ده اتكلم كنت انت تلاقي الصور دي محطوطه ادي الشيخ ياسين بتاعك اهو ادي اكبر الدعاه اللي اسمه فلان الفلاني شفت اهو اهو واحده معاه في العربيه ها شفت بقى ها يبقى تقول لنا ها ايوه اصل دول يفتوا على الابر ويبلعوا المسلات اصل دول مش واخد بالك يفضلوا ايه بالطريقه دي طريقه الشبهات. ولذلك والله يا اخوان انا كنت مره في حبسه 95 كان معانا واحد هو بيقول ان هو اف بي اي او لا هو كان موساد يعني المهم هو بيقول اسلم فكان وكنت قاعد اتكلم معاه على طريقه ازاي المخابرات بتوقع الناس يعني فهو كان ده كان مسؤول عن كده يقول لي كانت شغلتي كلها وضع العميل تحت السيطره اعرف مدخلك مدخلك فلوس ولا بنات ولا ايه بالظبط ولا حشيش ولا انا مهمتي ان انا يعني احطك تحت السيطره خلاص واقول لهم يلا اشتغلوا معاه. فكنت بقول له طب احنا بقى كاتجاه اسلامي كمسلمين تعملوا معانا ايه؟ قال لي بقى ما انتوا بقى مشكله عندنا بقى. ليه؟ هجيب لك بنت تروح تعمل لي وشك كده وتغض بصرك. اقول لك فلوس تقول لي لا ربنا بيغنيني، حشيش ما بتملكوش في الحشيش والمخدرات. فبنضطر نعمل ايه؟ نلفق لكم قضايا بقى. نلفق لكم قضايا، فاوعى تدخل واحد بيتك ما تعرفوش يكون معاه شنطه سامسونايت. واوعى يقول لك بعد اذنك اخش الحمام وتدخله، اوعى. واوعى تتكلم مع واحده في تليفون وتاخد وتدي معاها حتى لو بتسالك ما تطولش الاسئله. هي بتسال تديها الاجابه والسلام عليكم. ما تقعدش ايه؟ هتسحبك وتجيب رجلك. فدي تحطك في شبهات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. كان سيدنا النبي بيتكلم مع النساء مراته. صفية ستنا صفية وهو معتكف واثنين صحابة بالدنيا ضلمة بالليل ماشيين لقوا النبي بيتكلم مع واحدة فعاملين يعني بيغضوا بصرهم وبيمشوا قال على رسلكما على رسلكما استنى استنى انت هو استنى انها صفية دي مراتي صفية قال يا رسول الله او فيك انا شك هل شك فيك يا رسول الله قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فاحببت ان اغلق عليه اوعى خلي بالك من الشبهات اوعى حد يحطك في شبهة من الشبهات زي ما بيجي يقول لك مثلا ايه انا قلت نزلت شريط وقلت بالنص كده ان اللي بيحصل في مصر دلوقتي مش معارضه لا بلطجه لان مفيش حد بيعارض يمسك مولوتوف ويضرب مفيش حد معارض يروح قسم شرطه يحرقه مفيش حد معارض يروح سجن عشان يطلع المساجين ايه معارضه ايه دي يا اخويا دي هي دي معارضه دي لا دي بلطجة والبلطجة دي لها حكم في الإسلام إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم سورة المائدة يطلعوا يقولوا إيه الشيخ وجدي غنيم يدعو إلى القتل ومصر ستكون دماء بناء على هذا الكلام اللي قاله الشيخ الناس ايه ده الشيخ وجدي يقول الناس دي ده ايه ده ده هيقلبها بقى دم بقى افهم افهم يا غبي انا قلت مين اللي يقتل البلطجية وقلت في نفس الشريط مش انا اللي هموتهم ولا انت اللي تموتهم الله مش في قانون مش في قضاء نرفع امرهم للقضاء والقضاء يحكموا عليهم شالوا كل الكلام ده وراحوا ماسكين ايه؟ عشان عايز يحط شبهات عليك. فخلي بالك من الكلام، لما يجي واحد يقول لك الشيخ فلان بيقول دقيقة واحدة، قال فين؟ وامتى؟ وريني كلمته كده في وسط ايه؟ وهكذا. ستة، الإشاعات الكاذبة. ودي اتكلمنا عنها. إشاعات كاذبة يشغل الناس بيها، ازاي؟ يقول لك مثلا ايه؟ أنت عارف الشيخ فلان؟ اه. اتجوز الجوازه الرابعه. طب وافرض اتجوز الجوازه الرابعه فيها ايه؟ ما ربنا بيقول مثنى وثلاثه ورباع. فيها ايه يعني ان الشيخ يتجوز اربعه؟ لا يطلع لك إشاعة. شوف زي ما طلعه ابن الرئيس مرسي جوز ابنه البنت رئيس الوزراء كدابين. ده ابن الرئيس مرسي ماشي في الشارع عم قبله ضابط قال له الضابط قال له انت تعرف انا ابن مين ده انا حوريك والله ما حصل وطلع كدب الكلام. شفت مرسي ما كدابين بس لما يقول إشاعة عمال انت ما ترد عليها مش كل اللي سمع الإشاعة هيسمع الرد هتبقى الإشاعات مليانة خاصة مثلا داعي إلى الله دخل المستشفى فقعد شوية كده قال له هو ما بيخطبش ليه قال له هو ما بيدرس ليه قال له هو مش بينزل بيانات ليه يا راجل الراجل في المستشفى بقى أكيد كلمة أكيد اللي تدري ده يا بقى أكيد يا أيها الذين آمنوا سورة الحجرات اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن صحيح مسلم فإن الظن أكذب الحديث فأي إشاعة تطلع اوعى تصدقها اوعى تصدق يعني في دلوقتي على الإنترنت منزلين علي أنا يقول لك الشيخ وجدي يقول لا تنتخبوا حزب النور ولا تنتخبوا السلفية كدابين والله ما قلت كده وأنا أصلا ماليش تويتر أنا كان عندي تويتر بس لغيته واحد مجرم دخل علي هاكر عرف الباسورد واليوزر نيم معرفش ازاي وبدأ يتكلم باسمي بس في الاول كان بيتكلم ايه كلام مش غلط يعني كان ياخد الشرايط بتاعتي يقول ايه الشيخ وجدي غنيم يقول انا قلت صح الكلام ده بعدين بقى مرة واحدة بدأ ايه يحط من عنده الشيخ وجدي مش عارف يقول كذا الشيخ وجدي يعمل لا والله ما حصل قلت بس الغي رحت لاغي التويتر ما عنديش تويتر دلوقتي ليه عشان مش اي حد يطلع علي اشاعة والشيخ وجدي ده مش عارف كان في ده كرشوه من قطر ده مش عارف كدابين انا بينكم اهو وقاعد وما فيش اي حاجه مني فاوعوا الاشاعات لان الاشاعات بتبقى مصيبه كبيره كانوا عملوا كده مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيستقبل الوفود اللي جايه تحج من المدينه المنوره ويقول لهم على الاسلام هم يمشوا ناس وراه ما تصدقوش ده ده ده ده مجنون ده عبيط ده كذاب ساحر شاعر كاهن اشاعات مضاده ضده هو ماشي على الرسول صلى الله عليه وسلم وحاجات كتيره بقى بس طلعت عشان كده المسلم لما تطلع اي حاجه وعايز يتاكد منها يروح يعني مثلا سيدنا علي بن ابي طالب في غزوه تبوك في شهر رجب سنه 9 ما طلعش راحوا مطلعين اشاعه شفت بقى النبي ما خدوش ليه زهقان منه قرفان منه وصلت الإشاعة عن سيدنا علي على طول لسيدنا رسول الله يا رسول الله زعموا بيقولوا إشاعة زعموا مش كلام بقى حقيقي لا بيقولوا زعموا أنك خلفتني استثقالا مني وتخففا قال كذبوا يا علي ولكني خلفتك لرعاية مصالح أهلي وأهلك أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي جزاك الله خير يا رسول الله بس خلاص ذات ست انتهى الموضوع خلص خلاص ليه على طول استوثق ما تاخدش الكلام على علاته ما تاخدش الكلام كده لا لازم تستوثق منه اوكي نمرة 7 تحريف الكلام ولسه كنت بقولها تحريف الكلام انت تقول كلام يروح محرفينه الله يقول لك انت مش قلت انا قلت بس خد السياق كله يعني مثلا ايه يجي واحد بيتكلم يقول كلام الكفار العلمانيين يقوم يقول ايه هم بيقولوا افصل الدين عن الحياة لكن طبعا الكلام ده كلام غلط وكلام كفر يروح واخد بقى الايه الحتة دي ويروح جايبك وانت بتقول افصل الدين عن الحياة ادي الشيخ وجدي يا سيدي شفت الشيخ وجدي بيقول لك ايه؟ الشيخ وجدي بيقول لك افصل الدين عن الحياه اهو ادي صورته وادي اهو بيقول لك اهو افصل الدين عن الحياه قلت ولا ما قلتش؟ يا مجرم انا بقول العلمانيين بيقولوا كده ورديت بعديها على طول وقلت وده كفر بالله ما هو يا اخوانا اللي عايز يحرف هيحرف والله العظيم حتى القران اللي عايز يحرف هيحرف فيه مش في واحد كافر عمل كده؟ كافر عمل بالنص زي ما انا اقول لك اهو قال لك مين اللي قال لك ان القران نزل على النبي ربنا بيقول في سوره طه ما انزلنا عليك القران وراح واقف ما أنزلنا عليك القرآن. شوف شوف الكفر، شوف المجرم. طب ما تزعلش، أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يا ستيب يا رب، ايه ده ايه ده؟ تحريف قرآن ده ولا مش قرآن؟ قرآن. فبهت الذي كفر والله، استغفر الله العظيم يا رب، ايه ده؟ تحريف. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لا، حطت الله مع الايه؟ مع الذي كفر، واخد بالك؟ يعني اقصد اللي عايز يحرف ده هيحرف. عشان كده قبل ما تعمل اي حاجه اتاكد الكلمه دي اتقالت ولا لا، اتقالت ازاي واتقالت فين. انا جايبين لي تسجيل قلت فيه بالنص كده: يا صراصير، يا فران، يا جزم، يا مقاس 42، انظروا الى الداعيه الاسلامي يقول هذه الالفاظ. وبعدين جايبين لك شويه مشايخ وشويه والله الحقيقه يعني وعيل صغير بقى، شاب لسه بقى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحش ولا بذيء. طب يا بتاع انت بتاع الفاحش والبذيء، عرفت انا قلت الكلام ده امتى وازاي وعلى مين، ولا بس كده وخلاص؟ انا لما لقيتهم منزلين في الجرايد على على فخامه الرئيس مرسي، الرئيس الفضيحه، الرئيس الطرطور، الرئيس الفاشل اللي حجاب مراته ما يمثلش شعب مصر، لقيتهم منزلين كده. خلي بالك بقى، ممكن واحد الكلام ياخد الكلام اللي انا قلته دلوقتي، الاربع كلمات اللي انا قلتهم دول، يروح واخدهم وحاطط، يقول لك وجدي غنيم يقول على الرئيس مرسي: الرئيس الفاشي، الرئيس الفضيحة، الرئيس الطرطور، حجاب مراته لا يمثل شعب. قلت ولا ما قلتش؟ شوف بس خلي بالك من الكلام ده، انا بقول لك هم بيقولوا ايه عليه. قلت لهم بتتكلموا الكلام ده على رئيس منتخب واحنا اللي اخترناه، ملتحي، حافظ للقرآن، بيصلي، مراته محجبة؟ يا صراصير، يا فران، يا جزم مقاس 42، كان لابسكم حصن حمارك في رجله، ما كانش فيكم كذا، كان يجرؤ واحد فيكم يقول كلمة؟ ده واحد منهم بس قال ان حصن حمارك ده مريض، وما كانش مريض باين ولا بتاع، 4 شهور سجن عشان بس قال ان هو مريض. وكل الالفاظ القذرة دي على فخامة الرئيس، ورحت رادد بالكلام. يروح واخدين بقى الكلام ده، في داعي الى الله يقول صراصير، فران، جزم؟ الله، طب وفي واحد يصف واحد مسلم ملتحي حافظ للقران ورئيسنا اللي احنا اخترناه يقول عليه الالفاظ القذره دي؟ دي المره الاولانيه. المره الثانيه لما شتمت فيها بتوع المهجر الصليبيين اللي شتموا النبي عليه الصلاه والسلام وسبوه وعملوا له فيلم قذر جدا جدا، يتهم النبي بالزنا وباللواط وكذا وكذا وكذا وكذا، وقلت اقذع الالفاظ، وقلت اللي فيكم شايف الفاظ اقذر من اللي انا قلتها دي يقولها لي عشان ادافع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجيب الالفاظ اللي انا قلتها كده لوحدها بس، ما في داعي يقول كده؟ ومش هكرر بقى، في داعي يقول كده؟ ايوه. وقال كده سيدنا ابو بكر الصديق لما قال له عضضت بدر اللات في صلح الحديبيه لعروه بن مسعود الثقفي لما قال ما ارى معك الا اوباشا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راح اليهود بنو قريظه لهم يا احفاد القرده والخنازير. والله يقول في سوره النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. وفي سوره الشورى: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. وفي سوره البقره: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. مش احنا بقى زي الصليبيين: من ضربك على خدك الايمن ادي له خدك الايسر ولا ادي له قفاك؟ لا، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن هم بيحرفهم في الكلام بتاعنا، يعني زي ما بيحرفهم البلطجية ويسموهم معارضة، ويجي البوليس يضرب في اللي بيضرب بالمولوتوف، بص بيضربوا في المعارضة، ودي معارضة؟ لا، دي مش معارضة. 8، يصفون بألفاظ والله العظيم هم بيعملوها، وأنا بقسم بالله، يقول عليك إرهابي، والله هم الإرهابيون. شوف امريكا بتضرب في في في المسلمين في افغانستان سنه 2001، وبتضرب في العراق 2003، وبتسمي العراق وافغانستان ايه؟ ارهابيون. احنا ارهابيون؟ فرنسا بتضرب في مالي دلوقتي ومسمياهم ايه؟ ارهابيون. مين الارهابي يا مجرم؟ انت اللي بتضرب، انت اللي بتموتني. بالظبط بالظبط ده اللي عمله فرعون. ربنا سمى فرعون ايه؟ في سوره القصص: انه كان من المفسدين. من المفسدين. سورة غافر فرعون بيقول على سيدنا موسى ايه؟ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ده موسى هيظهر فساد؟ ده أنت المفسد يا مجرم اللي ربنا سماك مفسد. أنت إنه كان من المفسدين. زي فاكر المنظر اللي قلت لك عليه الواحد من من من فرنسا الله ينتقم منهم اللي كانت محتلة الجزائر أكثر من 130 سنة ومكتفين واحد جزائري من وراء والفرنسي ماسك السكينة وجايبين الصورة هيذبحوا هيذبحوا كده زي الخروف. فالجزائري ممسوك من وراء يعمل ايه؟ ماسك سنانه بايده كده جايبين تلاقي الصورة كابين تحتيها بقى اوه سوفاج سوفاج يعني بالفرنساوي متوحش. مين المتوحش؟ يقول لك شوف عضه عضه المتوحش عضه ده ماسك سكينة هيذبحني. مين اللي متوحش؟ شفت انقلاب الموازين؟ شفت انقلاب الموازين ازاي؟ يقولوا الالفاظ انت ارهابي المسلم متعصب متزمت منخرط. بص الالفاظ. وانا اتكلمت في حته الالفاظ لان ايه الاسماء ومسمياتها في الاول خالص مش هعيدها تاني يعني. اخيرا تشويه الرموز عن طريق التشكيك التشكيك في الصحابة. وقلت أنا طبعا الدعاء يعني بس أنا الصحابة بالذات ليه؟ لأن حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيسب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. صحابة النبي يا أخواننا ده الجيل اللي ربنا اختاره اللي ربنا اختار الجيل ده لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيهم بقى سورة التوبة عد السبعة دول والسابقون الأولون من المهاجرين اللي جم من مكة للمدينة والأنصار قبيلتي الأوس والخزرج اللي كانوا في المدينة المنورة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان عد رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم بأعمالهم ورضوا عنه بثواب الجنة وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. دول يتسبهم دول يتشتمهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا منهم وعملوا الصالحات مغفره واجرا عظيما. سوره الفاتحه مش كده؟ ده الجيل اللي ربنا اختاره لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في اصحابي الله الله في اصحابي. خلوا بالكم اوعى واحد يتكلم عنهم كلمه فلو انفق احدكم يعني زي مده جبل احد والله لم يبلغ لمده ولا نصيفه لا المد ولا نصه حتى. دول الجيل لما يبتدي يسب الصحابه. طب ده الجيل اللي كان مع النبي واللي نقل لنا الاسلام يبقى شوهوا الدين شوهوا الدين على طول. لما تبص انت يقول لك ابو بكر وعمر سرقوا الخلافه مش عارف من علي هي حراميه دول ولا ايه؟ طب وفضل سيدنا علي ساكت لسيدنا ابو بكر سنتين وعمر 10 وعثمان 12 سنه امال سمى اسماء طب اسماء دول ليه؟ يقول لك اما شوف امال طلعوا يضربوا بعض عشان الخلافه. لا والله ودي من الحاجات الموجودة في التاريخ الغلط. خلي بالكم والله يا اخوانا والله ينتقم منه اللي اسمه طه حسين ده. سيدنا معاوية مش بينازع سيدنا علي بن ابي طالب للخلافة لا ورب الكعبة. يعلم معاوية تماما ان سيدنا علي هو الاحق بالخلافة. امال كان ليه معركة صفين سنة 37 عشان القصاص من قتلة عثمان لان معاوية ابن عم عثمان. والآية في سورة الاسراء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. فبيقول له هات قتلت عثمان بس ده اللي كان بينهم الاثنين. وحتى لما جابوا الحكمين ما جابوش الحكمين عشان يحكموا مين الخليفه. يا راجل ده كلام سيدنا علي هو الخليفه ها بس انا مش هديله بيعه لما يجيب لي قتلت عثمان الاول. وستنا عائشه لما طلعت برضو ضد سيدنا علي سنه 36 معركه الجمل كانت طالعه والله برضو للقصاص من عثمان تقصص من قتله عثمان وقالت والله ما اردت الا الخير لا شوف المجرمين يقول لك ايه تشكيك بقى في الصحابه. قال ستنا عائشه طلعت ضد سيدنا علي بن ابي طالب سنه 36 عشان سيدنا علي قال لسيدنا النبي في غزوه المريسيع تسمى بني المصطلق سنه 4 طلع واحد شعبان رجع على اول رمضان حدث فيها حادثه الافك. فقال له يا رسول الله لا عليك النساء كثير طلقها يا رسول الله. فستنا عائشه قالت علي بن ابي طالب قال للنبي طلقني انا بقى هفرقها. شغل تمثيليات ومسرحيات ده ده ده, ده شغل الصحابه دول. يشككونا بقى يقول لك بص شوف كانت نيتهم ازاي. زي الغبي اللي طالع يقول لك قتلوا سيدنا المسلمون قتلوا عثمان قتلوا والمسلمون اللي قتلوا سيدنا علي سيدنا عثمان وحتى سيدنا علي وحتى سيدنا عمر دول مسلمون. لا والله سيدنا عثمان بيقول ان هم مسلمون قالوا ان احنا اسلمنا لكن ده في التاريخ حثاله عندي 17 اسم. واللي قتل سيدنا عمر بن الخطاب ابو لؤلؤ فيروز المجوسي حتى سيدنا عمر قال الحمد لله لم يقتلني احد من المسلمين قتلني الكلب. شوف بيقول لك سيدنا عمر يقول كلب يقول كلب الله واحد طعنه من ورا ست طعنات في ظهره وضرب 13 من الصحابه موت 9 ايه الهباله دي يعني. فيشككوك في الصحابه ان هم كانوا كلهم ده عايز الخلافه وده عايز مش عارف ايه وده بيسعى لايه. لا لا لا لا ده الجيل اللي اصطفاه الله تبارك وتعالى. نسال الله عز وجل ان يحشرنا معهم ونسال الله ان يلعن من يلعنهم. اللهم امين امين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.